لتهتدوا بها في ظلمات قد فصلنا لا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Yeah. سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا ذلكم الله، الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فمن أبصر فلنفسه وما قد جئكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها و ومن